بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 24 بعد 100 إلى الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما. قرأ الدوري بإمالة ألف الناس هكذا: قال إني جاعلك للناس إماما. وقرأ الدوري بفتح الياء وصلا من قوله تعالى: قال لا ينال عهد الظالمين هكذا: قال لا ينال عهدي الظالمين. قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قرأ الدوري بإدغام الذال في الجيم هكذا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قرأ الدوري بإسكان الياء من بيتي: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قوله تعالى: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أمال الدوري ألف النار هكذا: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قوله تعالى: وأرنا مناسكنا وتب علينا. قرأ الدوري باختلاس الراء ويتعين عليه ترقيقها هكذا: وأرنا مناسكنا وتب علينا. وقلل أيضا ألف الدنيا من قوله تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية بين هكذا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وأمال الألف بعد الراء من قوله: أو نصاري تهتدوا. وقلل أيضا موسى وعيسى في قوله: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وسكن الهاء من: وهو السميع العليم هكذا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قرأ الدوري بالياء هكذا: أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصاري. وأدخل ألفا بين الهمزتين من قوله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، مع تسهيل الثانية هكذا: قل أأنتم أعلم أم الله. وأبدل الهمزة الثانية من قوله تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أبدلها واوا وله فيها التسهيل أيضا هكذا: